كده كويس. صباح الخير يا صباح الخير حبايبنا اخواتنا اصحابنا نسايبنا، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا هو لايف مفاجئ بالنسبه لكم وبالنسبه لي. ازيك يا خالد؟ من ليبيا بتابع الطيبات لكن ما زلت مستمر على العلاج. يبقى مش على الطيبات انت، انت على الخبيثات. نادية بتقول لي راجع مصر امتى؟ محدش عارف، الله وحده اعلم. اتضح لي ان السكر بريء، هو السكر كده كده بريء. انت بقى، انا كمجتمع طبي انا واصحابي اتفقنا نشوه سمعته، فخلاص احنا اصحاب الامر والنهي. السكر سم قاتل. اللي مش هيسمع كلامي، اللي مش هيسمع كلامي يبقى ده خرج من من من من جوه اطارنا. واللي يقول السكر مفيد يبقى كافر، فاهم؟ واللي اثبت لكم يعني سيدنا موسى اما خلى التعبان بتاعه ياكل التعابين التانيه، فرعون ما امنش برضه. فرعون لن يؤمن، لن يؤمن. منال بتقول لك كل الدكاتره بيقولوا كلامك. شفت كريم كراتة؟ كريم كراتة ده كان بيقعد على اللايفات معايا هنا بيتفرج عليا زيكو. من 4 سنين كانت الناس اللي بيتفرجوا عليا في اللايف كانوا بيشوفوه. كريم كراتة كان بيقعد يراجع ورايا الكلام، ماشي على نظامي بتاع حليب الشوك وعسل المانوكا، بتاع النحله اللي بتروح 8 كيلو رايح جاي من غير ما تقول اي، فاهم؟ شفائك في السبرولينا، كل كابوتشا، كل كريم كراتة، كل كابوتشا، ايوه هو ده يا حسن، كل سلطه صبح وليل، كل جرجير. ازاي جاي النهارده يقول لك ايه 70؟ وبص هو الولد نحنوح، 70% من مشاكلك، 70% من مشاكلك من طبق السلطه. وبجد وحياه طنط مديحه وحياه امك يالا. بصوا النهارده احنا جايين نحط النقط على الحروف. انا جاي اهزر، ماشي؟ هتمسك وزاره الصحه امتى؟ اما وقعها الاول، مش وقع الوزاره الاول كده امسكها؟ امال امسكها كده؟ ما سمعوش كلام الرسل. ده انت مشهور، انا عايزكم تشوفوهم. على فكره انا عملت، بس اشغل التكييف عشان الجو ايه، انا قافل الازاز اصلي فمش عايش في الدوشه. فرعون ما كانش مستني حاجة، فرعون ما كانش عايز حقيقة أصلا. لا، فرعون أما موسى قال له أنا ممكن أجيب لك آية على كلامي، قال له وريني خلاص. يعني هو قال له طلب، قال له وريني، يعني أنت فاهم. ناصر بيقول لك شكلك خاسس خير، مريض. ناصر أبو الأنصار ألف سلامة. مريض يا أستاذ ناصر؟ أنا مريض، مريض، عندي سرطان مريء، سرطان رئة زي الواد اللي بيسأل ده، حذيفة الشيخ حمدان. هل التدخين يعمل سرطان رئي؟ هو طبعا العربي بتاعه ضعيف شوية. أيوه يا حبيبي بيعمل سرطان رئي. بقول لك إيه 80% من مشاكلك من طبق السلطة، ويعمل لك كده. يالا اكتشافك يالا ده ولا إيه يالا؟ ولا السكر بيزود نسوجة الدم وبيعمل حمل على القلب. برافو عليك يا محمود، نشكر محمود يا جماعة وبنسقف له. السكر بيعمل لزوجة، برافو برافو، احنا بنشكرك يا محمود فعلا السكر بيزود لزوجة الميه، يعني هات كيلو سكر وحطه على الميه، فعلا اللزوجة بتزيد لدرجة ان ما بعرفش اشربها، يعني لزوجة الميه بتزيد قوي ما بعرفش اشربها، ما بالك بقى بالسكر اما يعلى والميه بتاعت الدم تلزق بقى. ليه؟ لان السكر طبعا بطبيعته بيلزق، فيلزق في الشرايين ويلزق في القلب. ويلزق ايه في القلب؟ كريم كراتة بيقول لك الفراخ ما تتاكلش، بيقول لك الفراخ ما تتاكلش بتتاكلش. كان بيقعد عملت فيديو مع انا عملت فيديو مع ميار الببلاوي من 4 سنين، فطلعت قلت سيبك بيقول السكر سم قاتل، ده هم كلهم بيقولوا كده، وبكره افتكروا كلامي نفس الطقم اللي قاعد 6 شهور كريم كراتة هيطلع يقول السكر مفيد. افتكروا الكلام. الرز كان بيقول عليه فيه زرنيخ، هذا الكلب. فهمت حاجة ولا لا؟ رفعت لاشرم المركوب ده اللي هو شو عبد الشقوق، شوف المفروق بيقول ايه، يعني ايه عارف انت الواد لهتم ده، ما هو انا ربنا رزقني برفعت لاشرم ومندوه بتاع ممدوح بتاع الغسيل وكريم كراتة وعبد الواحد فجلة، الطقم ده اللي انا حطيته في لستة طويلة مش واخد، كريم علي واخد نظام كله حتة واحدة، بيقولوا تجزئة بقى عشان جبان وخايف مني انا، خايف مني انا، كان قاعد زي الكلب يسمع كلامي. يوم ما ده عملت الفيديو مع ميار الببلاوي، دخل قال لهم اوعى حد يسمع كلام المخرف ده، كان ساعتها معايا 15,000 فولور، انا وقت ما عملت الفيديو 15,000 فولور، هو كان معاه 4 مليون. ماشي، رمضان بيقولك نفسي اعرف ضرب ايه، ضربك على قفاك بس، رمضان ابو زيد اسمه، رمضان. واحده بتقولك انا بقرا كتاب للغزالي لكسر الشهوتين، ما احنا كسرناهم خلاص الحمد لله. المهم بعد ما عملت الفيديو بتاع ميار الببلاوي دخل قال لهم اوعوا تسمعوا كلام المخرف ده، رديت رد واحد على 200 كومنت وراه، 200 ريبلاي على الكومنت بتاعه، قلت لهم كلكم يا كلاب هتمشوا ورايا، وكنت لوحدي، فهمت حاجة؟ كلهم لفوا وجوبوا ورايا. دلوقتي بيتكلم على الفراخ، يقول لك سبب تأخر البلوغ ايه؟ سبب تقدم البلوغ ايه؟ سبب عدم الانتصاب ايه؟ الفراخ. من امتى يالا؟ من امتى؟ كلكم شوية حوش. والطقم المصاروة بقى بتاع اسمه ايه؟ بتاع الولا اسمه، انت فاكر ده كويس يا شبراوي؟ شواربي، احمد الشواربي، انت تعرفني من زمان ولا ايه؟ لا بس انا بوريكوا عشان ما حد يقف يقول لك ضياء العوضي، لا يا حبيبي، ضياء العوضي حط اسس جديدة في الكلام كله. مش تغذية، طب. علمت الناس يعني ايه سكر بيعلى في الدم، يعني ايه سكر بيعلى في الدم، يعني ايه سكر بيتصنع في الكبد، يعني ايه كورتيزون مهم. في واحد بيقول انا بشرب سجاير بوكس، بص السجاير البوكس دي انت تموت وهي لسه عايشه. ازيك يا سلوى عامله ايه؟ والنبي يا جماعه بلاش الاسئله بتاعت الاستريس دي، يعني في اسئله بتعصبني اصلا، يعني هل لو وقفت الدواء في اعراض انسحاب؟ ليه؟ هو انت كنت بتاخد كوكايين؟ انت كنت بتاخد كوكايين؟ يعني انت الدواء بتاعك ده كنت بتاخد كوكايين انت ولا كنت بتاخد ايه؟ مش فاهم، يعني ايه اعراض انسحاب؟ اعراض انسحاب من ايه؟ هم ضحكوا عليك، علموك ان مرضك مرض مزمن مدى الحياه، طالما جالك سكر يبقى هتفضل طول عمرك عندك سكر. ازيك يا هناء عامله ايه؟ علموك انت طالما جالك ضغط هتفضل طول عمرك عندك مريض ضغط، مع انه ما يعرفش سبب السكر ولا سبب الضغط. الناس اللي شافت البوست بتاع زمان من 4 سنين اول ما طلعت قلت لهم السلطه غلط، اول واحد شتم فيا عشان كده ما بنساهوش، كريم كراطة. كريم كراطة ما ننساش اسمه، كريم كراطة. كل واحد ليه اسم عندي من زمان، واللي سرقوا كلامي وقالوه من ورايا سواء الواد عماد سلكة اللي بيقول لك انا خبرتي، خبرتك انت صيدلي، خبرتك في ايه؟ لا مش كان بيسرق، هو حكاية اما جيت تغير جلدك ما قلتش ربنا هداني للصح، على الاقل بلاش يا عم تجيب اسمي، انت مكسوف عشان انا اصغر منك في السن واجدد منك في الكلام بالمناسبة، فاهم قصدي؟ هما بقى عايزين يطلعوا ان انا راجل يعني اصولي ما ينفعش تتكلم في الكلام ده. لا يا باشا ده راجل استاذ جامعة، انا معايا دكتوراه 2011، يعني بقالي 15 سنة معايا دكتوراه قبل عيالي ما تتولد اصلا، رفعت لاشرم وممدوح المتسدي. ما ده ممدوح ده المتسدي اصلا، انت فاهم؟ محمد ممدوح ده المتسدي وبلية على طول كده. ما رأيك في فقدان الشم؟ وحش. فقدان الشم وحش. أنا ما بقولش نصايح، أنا اديت تراك. النصايح دي اللي هو يبقى قاعد يقول لك إيه؟ أنصحك بحليب الشوك قبل النوم، ولو عندك رعشة يبقى فيتامين بي 12، ولو عندك لوس أوف سنسيشن يبقى ده فيتامين بي 6، ولو أنت عندك ضعف في العظم يبقى فيتامين دي، ولو انت عندك تساقط شعر يبقى فيتامين اح. لا انا ما بديش نصايح، انا بدي تراك تمشي عليه، لو مشيت على التراك ده تبقى شخص سليم، خرجت براه تبقى مش تبعي. فهمت حاجه؟ انت هنا انا ما بديش نصايح، النصايح دي يقولوها اللي قبلي، اللي هو كان بيبقى قاعد سند على الكنبه كده ويقول لك اصل الدراسات قالت إن النيكوتين بيأثر على ضربات القلب، إن الفراخ بديل أحسن من اللحمة، البروتين الأبيض يا سلام على السوشي، ناخد رقائق ملح الهيمالايا ونحطه على شرايح التوت البري وما مطحون بذور المانجو الأفريقي. ده الكلام ده، الكلام ده يقولوه لمامتهم، خاصة رفعت ده، رفعت انا كنت جوز امه، كنت بقعد على حجري وهو صغير كده اقول له شكو عمو شو عبد الشقوق، شو عبد الشقوق، انت فهمت؟ هو ده شقوقه المفسوق بيقوق، شو عبد الشقوق. ممكن اخد حليب اللوز بديل للبن؟ اسئله اسمها ايه؟ frequently asked questions اللي هي ال FAQs، ال FAQs frequently asked questions زي ايه؟ ينفع اخد حليب اللوز مكان اللبن؟ ماشي، انا بس سؤال واحد بساله له، بس حاجه واحده بسالها له، مين اللي حلب اللوز؟ مين اول واحد حلب اللوز؟ فاهم؟ بص الواد شريف، ولا يا شريف، بص انا ولا يا شريف انا مستنيك من زمان يا شريف حمدي، بيقول لك هو كريم كرات عمل فيك حاجه وانت صغير؟ اساله هو بقى انا عملت فيه ايه. سمعت ياد؟ لا هم استفادوا وبيهاجموني، يعني استفادوا من خبرتي وبيهاجموني الاثنين، فهمت القصه؟ الرز الابيض مسبوح، الرز الابيض ده حياه حضرتك مؤقتا لحد ما نشوف ايه الجديد اللي هيحصل. فهمت؟ والله العظيم. يعني فيتامين اح اما ينقص، فيتامين اح اما ينقص ده حاجه خطيره. ولو فضل نقص فيتامين اح ده مستمر انت ممكن تموت. فلازم ناخد فيتامين اح كسبلمنت، سبلمنت مستمر كل يوم قبل النوم، فهمت حاجة؟ فيتامين اح وفيتامين اخ وفيتامين تحة، انت فاهم؟ دول لازم تمشي عليهم بانتظام. ودواء الضغط بتاعك اوعى تنساه، عايز الضغط ينزل، عايز الضغط ينزل اقلل الملح او امنع الملح خالص، بس خد شطه، خد شطه. الناس اللي ما بتعرفش تاكل من غير ملح خد شطه، فهمت حاجه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه؟ اه يقول لك حليب اللوز. واحده كاتبه لي كده، دكتور انا عشتي على الشاي ابو لبن، ايه البديل؟ ايه البديل؟ شفت انت الاستفزاز؟ اما يبقى الاستفزاز هتبقى عايز، انا عارف ان هم بياخدوا الحتت دي ويقطعوا لك ادي الدكتور بتاعكم، الدكتور بتاعهم ده، الدكتور بتاعهم ده اللي هو مش عاجبهم ده، قلبت الطب كده وشقيت المجتمع كده، فهمت حاجه؟ سيبك من اللي سرقوا بقى، اللي واقفين قدامي بيهاجموني هيموتوا من ايه؟ ان البلد اتشقت، ان المجتمع الطبي اتشق، ان الكلام يوصل امريكا، مين؟ واحد بس. ماشي؟ بص في واحد اسمه كريم السايب بيقول لك انت عيان يا اخويا ومحتاج دكتور، سبق وقلت لكم ايه؟ مفيش حد اسمه كريم راجل اصلا بالمناسبه في العموم. وانا هسيبك على فكره معايا على الصفحه دلوقتي، يعني راجعها في اللي حواليك في دايرتك، لو طلعت لي واحد اسمه كريم واحد هبطل الشغلان، واحد بس، فهمت القصة؟ واحد بس اسمه كريم، موافق، هبطل اطلع لايفات اصلا. طبعا انا عارف ان هتتضايقوا طبعا من القصة دي. استنى بس عشان خاطر انا مبسوط بالناس دي، الاكونتات اللي هي بتطلع دي انا بحب ايه اتفرج عليها، وبسيبهم على فكره يعني بهنجه ما يعرفش يتكلم يقعد يسمع بقى زي العبيط، فهمت؟ احبك قوي تتفرج عليا. وبعد كده بيقول لك هل تعاني من الانفصام يا دكتور؟ اه بعاني من الانفصام. بترتاح امتى؟ ما بشتمك، فانا بريح نفسي. انت بتعرف ترتاح انت بقى؟ يعني انا برتاح اما بشتمك انت واللي شبهك. رنا حسب تقول لك انا بطلت شاي ابو لبن وبدعي لك اقسم بالله. ده حتى يا بقى افهاتي وانا بتكلمها بقولهم الفرخه بتحطها على الميزان ما بتتحركش. في واد وشه محبب كده كانوا عاملين بودكاست، واد وبنت، ولدين وبنت كده، في ولدين وبنت، ما تفهمش كانوا قاعدين على قهوه ولا ايه، فطالعين عشان يتشهروا يجيبوا في البرومو ضياء العاودي قال بس كده، الناس اتفرجت عليهم، فهمت حاجه؟ مش بقول ان انا مشهور، لا ده انا بقول مشهور فشخ، يعني مش بقول بقى يعني بدعي ان انا مشهور، لا ده انا بدعي ان انا ايقونه. عارفين ايه ايقونه ولا لا؟ يعني ضاد عين، ضاد بس من غير عين كمان، بقيت ايقونه. واحد بيقول كريم فهمي، اديك ضربت المثل بحاجه نيله. شفت يوم ما جبت كريم ومفيش ابن كريم واقع، مفيش كريم مظبوط خالص. بس مش تبقوا انتوا فاهمين، انا بقى هرش البرفان عشان مجدي نزيه. بص مكتوب عليها اسمي، بص شايف دي؟ حد عنده بارفان عليه اسمه؟ حد عنده بارفان عليه اسمه كده؟ عرفت؟ نازلة من ديور مخصوص عشان اهي. كريستيان ديور هو اللي ماضيها لي، بص اهي شايفها؟ اهي. عشان العيال طلع عنده فصام، عندي فصام اه يا لا. بتخيل بيجي لي تهيؤات. ازيك يا ترى برتوشي؟ عامل ايه؟ انا بطلت شاي وبقيت اشرب شاي اخضر، اعراضك هتتحول لاعراض خضراء بس خلاص. والشاي المغربي والشاي الاخضر والشاي ابو فتله والشاي ابو من غير فتله انت فاهم؟ اي حد بيسال سؤال وبيتجاوز بعمل له بلوك. يا دكتور ضياء داخل يستفزك، سيبك منهم، دلجان بيقبضوا من الدكاتره بيحاربوك. لا، الدكاتره اللي بيحاربوني ما بيجيبوش لجان. ليه؟ عشان الدكاتره اللي بيحاربوني شحاتين. الدكاتره اللي بيحاربوني ما عندهمش لجان عشان ما نظلمهمش. الدكاتره اللي بيحاربوني كلهم شحاتين. انا مش ترند يا استاذه نوره، انا قلت قبل كده ظاهره غير ترند. ترند ده يعني حاجه بتركب وبتنزل. لا لا لا لا، انا ركبت وما بنزلش يا باشا. فدي ظاهره يا باشا. وبعدين الترند بيطلع على مفيش وبينزل كده، انت فاهم؟ لكن الظاهره بتفضل طول عمرها موجوده، انت فهمت حاجه؟ يعني خلاص هو الاسم اتحفر. وما انا حطيت دراسه عاملها، الدراسه دي لا تعني لي شيء، لان الدراسه دي غلط اصلا. يعني الدراسه دي ملهاش لازمه اصلا. بس دي كانت دراسه عاملها 2016 عقبال ما خدت ابروفل، او 2017 وصلت نوفمبر 2024 اتحطت في اوكسفورد. اتحطت فين؟ في اوكسفورد. فاسمي لو ضربته على جوجل سكولرشيب هيطلع في ابحاث هم ما يقدروش ينشروا فيها حاجه. هو كبير ينشر في مجلات شرق الدلتا، يعني الولا ممدوح والولا رفعت لاشرم شقوق عبد الشقوق، يعني رفعت شقوق عبد الشقوق لهبل ابن لهبل ده، والولا بتاع اسمه ايه التاني، الواد اللي هو دردشة، ايه ده الواد العبيط ده اللي هو بيعمل لي دايما فوتو شوب ده، حلو. فالواد ده كل دول هم ينشر في سوبر جيت، ينشر في شرق الدلتا، انت فاهم القصة ماشية ازاي؟ لكن ما يعرفش ينشر في حاجة زي اللي انا نشرت فيها دي، لان انا بطلت الكلام ده من 2016، فهمت؟ بس انا وريتهم انا عبارة عن ايه، انا تاريخي عبارة عن ايه. مش هتيجي نقابة تقولك هشطبه، لا ده انا دكتوراه غصب عنك، ولا هتعرف تشيل ابحاثي من فين؟ من اوكسفورد، فاهم ولا لا؟ فانت لا هتعرف تمحيني كدكتور ولا شهاداتي ولا مركزي ولا ابحاثي، ولا لسه ما فهمتش؟ فما يقعد واحد يهري ويقول لك اصل احنا عندنا قرارات وهنعمل له وهنسوي له ونخلي له، لا اوعى اوعى، ركز. شو عبد الشقوق؟ انا هقول لكم حاجه النهارده، نسمع شو عبد الشقوق هيقول ايه. شو عبد الشقوق؟ زي ما كنت بكلم، يعني مريضه بتكلمني في التليفون، دكتور انا ما باكلش حاجه وعندي سورايسز اللي هو الصدفيه، فتيجي تراجع معاها اكلها النهارده مثلا شوربه عدس وحته دجاج، فاهم؟ شوربة عدس وإيه؟ وحتة دجاج، أنت فاهم حاجة ولا لأ؟ يعني إيه شوربة عدس وحتة دجاج؟ يعني هي الست دي يا عيني مسكينة، فاكرة نفسها كده ما بتاكلش حاجة، أنت دخلت السم وبس. فهمت الناس بتفكر إزاي ولا لأ؟ لا أنا مش نازل مصر أصلاً دلوقتي. فاللي عايز يشتغل معايا، يشتغل معايا أونلاين، أنا مش نازل مصر دلوقتي أصلاً. لا هما اتشهروا فعلا بسببي، فانا مش هقول اساميهم عادي، ما يتشهروا، ده انا عايزهم يتشهروا بالعكس، ده انا بعلمهم للناس. المتسدي ممدوح، والاشرم رفعت، والتاني المتخلف، التاني في واد جحش كده بتاع الدردشه، ده جحش، فهمت حاجه؟ فدول عادي يا باشا، هما اصلا اتشهروا خلاص بسببي، يعني هما طلعوا شتموني العزال، شتموني. لا بالعكس، انا عايز اخليهم اشهر من النار على العالم. هم قرروا يبقوا اشهر من النار على العالم، وانا بحب ده. انا بحب الشهرة لغيري. كل كل الناس انا بحبهم يتشهروا. يعني ابقى مشهور لوحدي؟ اصل انا ما بقتش مشهور، انا بقيت علامه. هاي مشكله، المهم يتشهروا حواليا. يبقى دول ايه؟ يعني بص اقول لك على حاجه، اللي ليه اعداء يبقى هو ليه حاجه يتعدى عليها، لكن هو ملوش اي حاجه اصلا، هو صفر، ما هو مش لاقي حاجه يعملها فطلع يعاديني. بتعمل ايه؟ انا بشرب في ضياء العوضي، ماشي؟ عماد العمده، عماد يا جماعه، اي حد اسمه عماد برضه ما تسمعوش كلامه، خلاص؟ عماد ده حلاق في العادي، مسيو عماد، مستر عماد، فاهم؟ لك او مثلا شغال مترو توديل، يعني مترو توديل شغال في فندق، فما حدش يسمع كلام حد اسمه عماد، يبقى عماد وكريم، ماشي؟ عبد الواحد ما اتكلمش وحش بس حرامي، وما قلت له حرامي قل ادبه، فهمت حاجه؟ وهو مش دكتور، عبد الواحد علاج طبيعي، عبد الواحد علاج طبيعي، يعني لا درس كبد دهني ولا درس انسولين، افهم الكلمه. يعني لما يجي يشرح ويقول لك كبد دهني يقول انا نقلتها من ضياء العوضي، ما درسش قولون، فيتكلم ليه في الحاجات دي؟ ده سؤال، سؤال اهو. مش معنى ان هو ما شتمنيش يبقى كويس، لا، ده سرقني. وما قلت له ما تسرقش، قال لي اصل انا بشوف حضرتك وبشوف مش عارف عماد. لا لا لا لا، انت كده بتهبل بقى، لان انت وعماد ما درستوش اناتومي تشريح ولا درستوا فيسيولوجي. انت كبيرك تتكلم العلاج الطبيعي، يتكلم ماسكولوسكليتال، دراعه وعضلاته ورجليه وتمارين، لكن يتكلم كبد دهني ويتكلم في انسولين ويتكلم في امراض، عيب عيب. يبقى تقول انا بسمع ضياء العوضي وبتكلم، ساعتها احترمك. افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، هيثم برضو عليه كلام بالاخر، فعماد بالذات كلمه عماد وعماد العمده، اسمه عماد العمده، ده بياكد يقول لك انا عماد العمده، اقعد يا تطلع بره، انا عندي لسان صانع على راي ساره العناني، اقعد واطلع بره يا عماد. طب انا اسمي الدكتور عماد، كذاب، تقول له انت كذاب. عماد مسيو عماد بتاع تجهيز العرايس ليله الفرح. لا والله، ده انا رحت دبي، كنت رايح يومين وعشان ارجع الحرب قامت تاني يوم، فهمت قصدي؟ انا بقالي 7 سنين بتحارب في مصر، مش ههرب من مصر، مصر دي بلدي ومتربي فيها، محدش يخرجني منها ابدا، فهمت حاجه ولا لا؟ ضياء العوضي يا باشا ما بيهربش، ضياء العوضي ما بيهربش، وانا جوه البلد حاربت اللي محدش عرف يحاربه، ووقفت قدام كل الناس سواء وزاره ولا نقابه، خلصنا الكلام. فما فيش حد يطلع يقول لك ايه بقى، سامح وجيه، سامح وجيه ده، سامح وجيه تطلع معايا لايف، دوس جوين، دوس جوين يا عماد، سامح، وانا هدخلك معايا لايف دلوقتي. سامح وجيه صدفية 20 سنة، خف معاه في 4 أسابيع، خلاص؟ لا، لازم أحط النهاردة نقط بتتحط على الحروف بس، محدش يقول لي كفاية، لا، أنا مش هسيب حد يتكلم في حقي غير أما أجيب خليه يجيب دم من كل خرامه، من مناخيره ومن ودانه ومن عينيه ومن بقه. عيب عليك، دي شغلتي. بشاع خالد زيدان قال ان حضرتك ليه فضل عليه، ده الكلام ده كان بيقوله فين؟ في بوست قد كده، لكن الكلام كله ابو العطا قعد 6 شهور يقول كلامي، وناس تقوله ده كلام ضياء العوضي، يقول لهم ايه؟ يعمل قلب، يعمل ورده، لحد ما ارى التهديد في عينيا. تاني يوم عمل فيديو باسم الله، هو انا هتحل عليكم واحد واحد ولا ايه؟ يعني واحد واحد همشي وراكوا؟ يقول لك ايه؟ احنا لقينا ان الخضار مضر، لا، قول ضياء العوضي قال كده. ايه الشغلانه دي؟ هو انتوا ليه ما بترجعوش الفضل لاهله؟ لا كريم كراتة ده كده كده ناقل، ناقل ده ما بيفهمش حاجة أصلا، وطلع أخصائي سموم يعني بتاع تحاليل، يعني ما قعدش مع عيان، مقاس نبض في حياته. أنت بتهرجه إزاي تحط دول على طاولة واحدة؟ يبقى أنت كمستمع مش فاهم حاجة، أنت كمستمع كله بياخدك على حجره. الله، أنا سافرت الجمعة يا زهرة، السبت الحرب قامت. اسلام بيقول لك هي بالنسبه للسيجاره فقد الشيء لا يعطيه. يا ابني انا مش فقد حاجه، انا معايا سجاير وعايز سجاير. يا اخوانا والنبي اللي يخش يناقش ما يتناقش صح عشان اعرف ارد عليك. انا مش فقد حاجه اهو، انت اللي ما عندكش سجاير. انا معايا اهو سجاير اهي، في ضرر على الجنين، انا مطمن على الجنين عندك وخلاص. باشا انا كده كده بحب اضرب جامد من الاخر عشان انت فاهم يعني. واحد بيقول خد حسنات منهم المسامح كريم، لا لا لا لا لا، والواد غامري، غامري ده علاج طبيعي آخر، ده حرامي وش. بس أنا بس أظبط التكييف. دكتور ضياء حضرتك فطرت ايه النهارده؟ لا اسم نور ده احلى اسم في الدنيا. بص في اسامي البنات اربع ثلاث اسامي بحبهم، نور وساره ومريم. نور وساره ومريم. يا سامح يا وجيه اعمل اد، اعمل جوين اللايف وانا هعمل لك اكسبت. خلاص؟ فتلاقي واحد يقول لي ايه، تخيل في دكتور بيقول كلام شبه كلامك. لا ده ناقل كلامي، لازم تفهم دي، لازم تفهم دي، ماشي؟ فمحدش يقول لي، محدش يقول لي بالراحه وخد منهم، دول منافقين كذابين حراميه، فدول حلال فيهم الشتيمه لا والحرب حتى الاباده، الحرب حتى الاباده. وبعدين وشهم مكشوف، يعني ايه وشه مكشوف؟ يعني ايه وشه مكشوف؟ ما بيتكسفش، هيغير كلامه ويمسح ويمسح بوستاته القديمه. لا انا اصل السجاير المصري بحبها، هنا السجاير بص المستورده دي، بص اللي هي دي بتاعت العيال التوتو دي طعمها، بص بقى هي برضه بتاعت الجنين. انا احب قوي السجاير اللي بتضر الجنين دي، لان انا بحب اضر الجنين، انا انا انا مع الاضرار بالجنين. انت فهمت قصدي ولا لا؟ على العموم انا النهارده انا طبعا انا في دماغي ان انا اعمل لايف اعيد فيه كلام قديم عشان الجداد يسمعوا. خلاص؟ يعني انت فاهم قصدي؟ انا هعمل لايف ان شاء الله يعني، بس اروق دماغي لان اليومين دول القصف وكل شويه انذارات وكل شويه ضرب، انت فاهم القصه؟ فانا دماغي مش مترتبه. وكنت ناوي ارجع على مصر، وبعدين دلوقتي بدات اغير الفكره، فلسه ما روقتش يعني، انت فاهم؟ لسه انا ايه، ما روقتش دماغي، انت فاهم؟ لكن انا انتوا وحشتوني ماشي، وعارف ان انا بنت، عندي بنت اسمها نورين وبنت اسمها كارما وعبد الله. نورين مامتها سميتها، وعبد الله انا اللي سميته، وكارما امها سميتها، عشان هما يعني من كذا اتجاه، يعني دي مامة كارما غير مامة نورين. انتوا عارفين بقى الموضوع ده عندي حساس شوية، لان انا يعني كنت مزواج، راجل مزواج، انت فاهم؟ سيبك من الاخصام وفيدنا بعلمك وعقليتك وتفضل بالاجابة على اسئلتنا. محمود احمد، لأ لأ لأ، انا هاخرني في الاخصام، انا يعني في لايف للاخصام، وفي لايف للاحباب، وفي لايف للحصوات، وفي لايف لحليب اللوز، يعني كل لايف يبقى ليه حاجه. ضحك، بص الواد محمود، يخرب بيتك يا محمود، ايه اللي ضحكك يا ولا على الموضوع ده؟ يا جماعه محمود من الاسامي، محمود من الاسامي اللي انا ما بحبهاش بالمناسبه، يعني محمود من الاسامي اللي انا ما بحبهاش خالص، وعليه علامه استفهام بالنسبه لي برضو. يعني مفيش محمود في حياتي كان كويس. كريم محمد از واتشنج، ده ممكن يكون كريم كراته از واتشنج، فاهم؟ اشرب بقى كريم كراته، انا احب كريم كراته يتفرج عليا قوي، بس ما ينساش ان هو تلميذ من تلامذتي، وعب واحد من تلامذتي، ولو انه هو علاج طبيعي، يعني هو هيرتقي، انت فاهم؟ يعني هو هيرتقي لكن مش هيبقى من تلميذ برضه، لان هو معهوش طب وجراحه، بكالوريوس طب وجراحه، لان بكالوريوس الطب والجراحه ده بذاكر فيه بقى تشريح، بايوكيمستري، فيسيولوجي، فبفهم كبد وهرمونات. هو ما خدرس ده، يعني لا الصيدلي ولا العلاج الطبيعي ولا الاسنان. طب مين يفهم زينا الطب البيطري؟ من الاخر عشان يبقى انت عارف، يعني الطب البشري هيفهم كلامي وينفع يبقى تلميذي، ورقم اتنين الطب البيطري. ليه الطب البيطري؟ عشان الطب البيطري بيدرس فيسيولوجي بتاع 5 حيوانات، فعنده نفسه، يعني البقره بيجي لها سكر، البقره في اخر شهور الحمل بتاعتها سكرها بيعلى، وبيجي لها تليف في الكبد. محمد عبد الوهاب، انا صيدلي واتفق معاك. ايوه الصيادله ما درسوش اناتومي ولا فيسيولوجي، يتكلم في الطب ليه اصلا؟ الصيدلي يتكلم في الكيمياء نقطه، والعلاج الطبيعي يتكلم في الام الظهر نقطه، والسنان يتكلم في التركيبات نقطه. بتاع السنان ما يعرفش الدروس اللي ورا بتتاكل ليه اصلا، يقول لك اصل انت عندك ضعف في الانامل، اصل عندك بتاع في الانامل. لا، تكسير السنان وتاكلها ارتجاع مريء نقطه. يبقى 3 ما يتكلموش. لا، كريم علي بعد الهوجه بتاعتي كتب اخصائي سموم وطبيب اسره. عارف يعني ايه طبيب اسره؟ يعني بيعالج المطلقه. تروح لواحده متطلقه تقول انا اتطلقت، الدكتور كريم يقول لها معلش انت حاطه البوتاجاز جنب الحوض، ده كريم بطيخه. محمود سلامه، ليه كده يا دكتور؟ احنا بنعزك. انا ما بعزكش، انا حر. تامر الباز الوحيد، اول تلامذتي علاء نوفل، تاني تلامذتي علاء نوفل انف واذن، تامر الباز بطنه وجهاز هضمي. خلاص انا بقى بقول لكم، بفتح عينيكو، انا جاي افتح عينيكو. جوده خريج سم النحل، تخيل جوده خافوا يجيبوا اسمه، يقول لك اللي قبله، يعني النقيب اما كلم عمرو اديب يقولوا اللي قبله، يعني خاف يجيب سيره جوده واتجرأ عليا انا، جاب سيره اسم انا، ويقول لك احنا هنعمل بقى هنعمل لجنه وناخد الاراء ونطلع على النائب العام. يا راجل يا راجل، هتعمل كده؟ هو كتب اخصائي سموم، معرفش بقى يعني ايه اخصائي سموم دي، يعني بياخد عينه البول يشوف فيها مخدرات ولا لا، ياخد عينه البول يشوف فيها دايزيبام ولا لا، فهمت؟ يعني لم يكشف على بني ادم، هو ده كريم علي، فاهم؟ ده ما كشفش على عيان، انت فاهم؟ وطبيب اسره ده يعني ايه؟ محولجي. يعني ايه محولجي؟ دكتور انا زوري بيوجعني، تحويل انف واذن وحنجره. طب انا بقول شقوق عبد الشقوق، تحويل تخاطب، انت فهمت ولا لا؟ التدخين دخان، بص لا يؤثر على اي شيء، دخان. وده طبعا بياخدوها مني على انها نقطة ضعف عندي. لا لا لا لا خالص، اوعى حد يقول لك ازاي دكتوره بيشرب سجاير، قول له انت بال امك نقطة، قول له الدكتور ما اشتكاش، قول له الدكتور ضياء بيشرب سجاير اهو، انا بشرب سجاير وانا عندي 16 سنة، الشهر ده هتم 46 سنة، 30 سنة بشرب سجاير، انا 30 سنة بشرب سجاير، ها ايه رأيك؟ ولعلمك بصغر في اهو بصغر في السن، اهو اهو اهو، تحب تشوف؟ تحاليل يا قلبي، دكتور التحاليل ده يتكلم ليه؟ على عيان وبتاع و عبد المنعم، اوعى يا لا تكون خبطتك بالغلط، محمد عبد المنعم، خبطتك بالغلط ولا انت دكتور بشري؟ يخرب بيتك. تحويل جراحة بواسير، أنا عندي وجع في تحويل دودة دبوسية، تحويل دودة شريطية، ده طبيب الأسرة عشان تبقوا عارفين إيه طبيب أسرة، وأخصائي سموم معروفة، أنت فهمت القصة؟ لا نحط نقط على الحروف، وأنا لما حطيت اسمي في البيبر اللي عاملها عشان تعرفوا يعني إيه رعاية مركزة وبتعامل مع ايه؟ لا يكونوا بقى بيضحكوا يقول لك الدكتور ده اصله ما بيعرفش، لا اهدى ممدوح يا بيزو، اهدى يا حبيبي، اهدى يا قلبي، انت انا عارف ان انا حرقك جامد ودايس على وشك ومسفلتك من ساعه عيان زرع الكلى، عيانة زرع الكلى سنه ونص عايشه من غير دواء، هيقول لك لم يطمئن عليها، يا باشا هي موجودة وبتتكلم، عايز تطمن عليها أكتر من كده إيه؟ لو الكلية اترفضت كنا قلنا ماشي، ده سنة ونص من غير دواء. سنة ونص يا ابني، يعني كان بعد أول أسبوع الكلية تترفض، ده حسب كلامكو. سنة ونص العيانة زرعة كده يبقى لها 15 سنة، تبطل الدواء سنة ونص، إزاي؟ إزاي؟ الحساسية من السجاير والبرفيوم بتروح في قد ايه يا دكتور؟ ما بتروحش يا حبيبي. اللي عنده حساسية بالسجاير يكن، عشان لما الحرب تقوم الدخان هيموته، مش هيموت بقذيفة ولا هيموت برصاصة ولا هيموت وهو بيحارب، هيموت مخنوق. هتموته ازاي؟ هشرب سيجارة وانفخ في وشه، انفخ سيجارة، اشرب سيجارة وانفخ في وشه. يبقى الأعداء لقوا خيبة قدامه، فهمت حاجة ولا لأ؟ المهم النهاردة أم محمد بتقول يا دكتور ينفع أكل فراخ بحبها قوي، كلي كلي يا قلبي، كلي يا حبيبتي اللي انت نفسك فيه، أنا عايزك تاكل اللي انت نفسك فيه كله، الفراخ طالما بتحبيها ما اقدرش امنع عنك حاجه بتحبيها، زي ما طلعوا قالوا ان انا بحرم زينه الله، بحرم اكل ما احله الله، انا لا احرم، انا لا احرم، انا اجرم ولا احرم، اللي عايز يعيش بصحه يسمع كلام بابا، اللي عايز يعيش على مزاجه حقك، حقك، انا برا عني، انا برا عني ماشي. لا انا ما اكلتش لسه حاجه، انا ما اكلتش من ساعه الفطار، انا فطرت على تمر بس، الدكتور زياد صح اداني هقول لك ايه، في بتاع كده تمره تمر مهروس ومحطوط جواه طحينه، انت علاء خطاب، ازيك يا حبيبتي، ازيك يا روحي، عامله ايه؟ آلاء خطاب ليها تجربه مع باباها، باباها مشي على الكلام وبطل الدواء وعمل معاها فيديو هنزله لكم، آلاء هي اللي عينتي اصلا، وبابا عشان هي بتحب باباها قوي راحت نصحته، راحت ايه؟ نصحته، فالراجل كتر خيره مشي ورا كلامها، والحمد لله بقى زي الفل. احمد الجاريليح ايه الاسم؟ جاريلي. انا صيدلاني وبطلت الشغل، حسيت اني ببيع سموم. الاء عادل. هبه البحيري. ازيك يا هبه البحيري؟ هبه البحيري بعتت لي واتساب رساله بتقول لي ايه؟ اسمع بقى عشان تعرف بتوع الطاقه دول. اسمع، تقول لي اصلب طولك وافرد ايه وابسط قلبك. قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده كلام مبطحين. انا بص، اما حد يقول لحد اصلب طولك وقوم وقف، ايه اللي اصلب طولك وقوم وقف ده؟ ده انا الناس بتتعلم مني الرجوله. قال اصلب طولك، ما تتقالش لضياء العوض اصلب طولك دي خالص. ضياء العوض ما بتقالوش اصلب طولك دي خالص. ها انت ما حدش شاف اللي انا شفته. عيادتي اتقفلت كام مره؟ وزاره؟ مين التقدير على التحقيق؟ مين شهروا بيه وقالوا هنحوله للتأديب؟ الله، مش ضياء العوض يا باشا اللي اتقال اصلب طولك نهائي. قدامك حاجه من اتنين تتقال لضياء العوض، كلمتين بس. كتر خيرك احسنت، او كنا ننتظر منك المزيد. لكن تطلع تقول لي اصلب طولك؟ يا نهار ابيض، امال مين يا باشا؟ انت تتعلم مني صلبان الطول، تتعلم مني الرجوله. الله، الوقفه على الحق مش اصلب طولك. فكل واحد عايز ينصح، عايز ينصح يعرف ينصح ازاي اللي قدامه. تناصحه في الحق، تناصحوا في الحق. وانا اشهد الله، اشهد الله اني لا ابتغي غير سبيله، اشهد الله اني لا ابتغي غير سبيله. ناهد رشيدي من حالات السرطان اللي عالجتها، سرطان الثدي اللي هم بيسموه سرطان، وكان طالع في الغدد الليمفاويه عندها وزيرو دواء. بص، ما تبطليش الدواء غير مع التحليل. محمد ابو سعده اهو، بص ده داخل ايه بفخده. محمد ابو سعده داخل بفخده. ما توقفيش الدواء، ما توقفيش الدواء غير مع التحاليل. اهو ده هبل بقى. بص، محمود النجار بيقول لك انت، مش بقول لكم محمود النجار، بص محمود ونجار، انت سايكو اقسم بالله. انا مبسوط يا باشا ان وصل لك كلمه ان انا سايكو، يبقى انت كده بتتاخد في المواسير على طول. اعرف دي، طالما شفتني سايكو، طالما شفتني سايكو فاهم، تعرف ان انت اتبسطت كعاطف. ركز في الاسامي اللي بص، الاسامي اللي بتخش تتكلم. محمود، هتلاقي واحد محمود او عماد. محمود عماد، بص ما بنخرجش بره الدايرتين دول. يلا سامح يا وجيه، انا بعت لك الريكويست، رد عليا بقى. يلا لو رديت هبقى مبسوط منك قوي قوي قوي قوي. انا مريض سكر، وزني 150، عايز اخس. يبقى ساعتها ده بياخد انسولين او دواء انسولين، دواء بيحفز الانسولين، يعني دواء سكر يا اما بياخد انسولين. هل يوجد استشارات اللي خارج مصر؟ انا بقيت خارج مصر اصلا. ابعت تاني يا سامح، ابعت تاني يا حبيبي، ابعت تاني يا سامح. يبقى ابعت تاني يا سامح يا وجيه، عشان خاطر انت الكونكشن عندك فيه مشكله. ايه رايك بالفسيخ يا دكتور؟ لا، الفسيخ يتاكل مره في السنه، عشان اما تقعد بعد، انا حملت وغلطت اثناء اتباع النظام، هل اعيد من الاول؟ لا، ما تعيديش من الاول، اشتغل يا عادل. الفيسبوك يا جماعة اللايف وقف ولا شغال؟ هو شغال اعتقد. احنا مانعين عننا السجاير في غزة، مانعين عننا السجاير في غزة، طب استنى كده اما اعمل حركة. ها كده احسن كده احسن. كده اشتغل ولا ايه؟ خلاص الفيسبوك ممكن اقفله وافتحه تاني. عماد العمده بص دخل تاني. انت يالا واحد منهم يا الواد عماد العمده ده، انت واحد منهم يالا وعامل فيها بني ادم عادي صح؟ بس هنفتح اللايف تاني بس على الفيسبوك وبعد كده ايه ارجع اتكلم تاني ماشي؟ يعني هنفتح اللايف على الفيسبوك الاول فاهم؟ عشان سامح وجيه لو حب يطلع يطلع معايا. عشان سامح ده حالك كانت مستعصية يا ابني انت وهو. اصل ده لايف في الهري منه، انا احب الهري قوي قوي قوي قوي قوي قوي. انت عارف بقى الفضا وحش يعني فاهم؟ ايه رايك في النظام الغذائي للاعبي كره القدم؟ يمشي على الكلام بتاعي بس وخلاص. يعني يمشي نظامي واحد، يعني نظامي واحد لاعبي كره القدم والبيسبول ولاعبي كره السله ولاعبي كل حاجة انت فاهم؟ فهمت الموضوع ماشي ازاي ولا لا؟ لا في تعليقة كده في الفيسبوك أنا مش عارفها. يعني في تعليقة في الفيسبوك أنا مش عارفها. أنت فاهم؟ الحل إيه من حسيت الدخان؟ ما تشربش دخان يا حبيبي، ما تروحش جنب حد بيشرب دخان وخلاص. أنت شاغل دماغك ليه بالدخان؟ يعني أنت بتحب الدخان ولا عايز يعني تشرب وبالكح؟ مش فاهم يعني. انت عايز تشرب وما تكحش يبقى تبطل البيض اللي بتشربه فاهم؟ لا الأدوية مافيا عالمية. يعني الأدوية مافيا عالمية. يعني من ضمن الأسئلة اللي بتسألها كتير يا دكتور ضياء. نعم يا سيدي أنا كنت بهرش وعلى النظام لسه بهرش. خلاص وقف النظام وكمل هرش. أصل عايز هو بيجرب النظام بتاعي في قد إيه؟ هو عايز يجرب النظام بتاعي في 3 أيام فهمت؟ عايز يجرب النظام بتاعي في 3 أيام، لو ال3 أيام ما جابوش نتيجة يعيط هو. مش فاهم أنت فاهم القصة؟ طب خلاص ما تخليك أنت على وضعك وخلاص، ووجع دماغ أنا ليه؟ أنت فاهم قصدي ولا لأ؟ بس فأنت بلاش الأسئلة تبقى مستفزة. أنا على النظام بقالي أسبوع ولسه عندي إمساك، طب أنا مالي يعني؟ أنا ذنبي أنا إيه؟ ما تعملش اللي انا قلت عليه، اعتبر كلامي مش صح وخلاص. يعني اعتبر كلامي مش صح وريح نفسك مني، مع ان انا كلامي صح بس اعتبره مش صح. انا ما بقى انا دلوقتي ما بقتش عايز حد يمشي على النظام اكتر من اللي مشي. وبعدين ما تشغلش دماغك قوي معايا عشان دماغك هتتعب يعني انت فاهم؟ انت فاهم الفكره ماشيه ازاي ولا لا؟ اهو فتحنا الفيسبوك تاني اهو. فهمت الحوار؟ فما تشغلش بالك يعني ما تشغلش بالك معايا قوي. لو الدخان بيتعبك ما خلاص انا على نظام بس الدخان بيتعبني خلاص مش مشكله. ما تشربش دخان ولا تحط برفان بس يعني ازيك يا شيرين يا فكري بس. فانت ما تشغلش بالك خالص بالموضوع ده، شيله من دماغك يعني انت فاهم؟ لكن اسلام حجاب اهو بتاع امريكا اهو، انت فاهم؟ فما تشغلش بالك. ليه تشغل بالك بالموضوع ده؟ يعني ليه شغل بالك بالدخان والبرفان؟ شيلهم من حياتك، مش مهمين طالما هم مضايقينك يعني. لكن انا بقول لك كلمه من الناهيه، كلمه من ايه؟ من ابو ناهيه. إيه؟ عندك حساسيه من الدخان، تبقى مشكلتك في بطنك، واكل حاجه غلط، انت واكل حاجه غلط. خلاص الانسان راح ورجع تاني اهو، مو خلاص رجع تاني اهو يا زهره، ما انت شايفاني زيه وبتتكلمي بقى. انا هقوم اطفي اهدي التكييف شويه لحسن تلكت، تكون الناس لمت على الفيسبوك تاني لان لسه فاتحه. دكتور ابي احجز موعد مع حدا كلمني، خالد. خالد ابعت خالد دلوقتي على الواتساب اللي اخره 66، الواتساب اللي اخره 66. انا قافل الازاز فلازم اشغل حاجه بقى تدخل لي هوا يعني. سامح يا وجيه، ابعت دلوقتي وانا اهو. يلا اهو ابروف، اهو سند ريكويست، اهو. ما هي طريقة الشراء اونلاين؟ اونلاين. هو الظاهر، بص هو الظاهر، الظاهر يا سامح يا وجيه، انت عشان في مصر مش هتعرف تخش معايا تقريبا، مش هتعرف تخش معايا انت عشان انت في مصر، انت فاهم؟ مش عارف بقى هل ده في سبب ولا لا. مش بقول لك انت لو وقفت اما جيت اعمل لك اد، هو ده اللي وقف البتاع. خلاص خلاص انا كده فهمت يا سامح، خلاص خلاص مش هتعرف تدخل انت من عندك. حصلت مع واحد صاحبي من كندا برضو ايام كنت في مصر يعني. شفت انا كده فهمت خلاص. اسكت يا احمد، ما توجعش دماغي بقى بلا استمرار على النظام. انت وشك مش حلو عليا اصلا. اسكت يا ابني، سيب النظام ده اصلا، سيب النظام ده خالص يا ابني واسكت. انت تعب دماغي ليه بقى؟ سيب النظام ده خالص انت اصلا. انا كده فهمت خلاص، انا كده فهمت اللي حصل. اللي حصل ان لما عملت اد لقشر التمر بيتعب طبعا، التمر كتير غلط، عشان كده اخرج ثلاثة، اخرج ثلاثة في اليوم، ثلاث تمرات وخلاص، وما تاكلش حاجة معاهم. يعني انا فطرت على التمر وما اكلتش حاجة تاني، ماشي؟ يعني انا ما اكلتش حاجة من ساعة الفطار غير ده، وبشرب قهوتي اهي، شايف انا بشرب القهوة. وبعدين اقولك على حاجة، اما تيجي تاكل حاجة ما تاكلش منها كتير، ما تاكلش منها ايه كتير. ليه؟ لو فيها فايده اديك خدتها، ولو فيها ضرر اديك ما خدتوش كله. فهمت حاجه؟ يبقى الاكل مش بكتره، الاكل بنوعيته. فاهم حاجه؟ يبقى الاكل لو فيه ضرر ما خدتوش كله، ولو فيه نفع اديك خدت منه. فهمت حاجه ولا لسه؟ اعتقد سهلة يعني، كلمة سهلة ممكن تفهمها. يعني شربت فنجان قهوة مش لازم تربعه كله لحد الاخر. إيه التمر مفيد، يبقى خدت تمرتين خدت منهم فايدة، لكن ما خدتش كيلو تمر. ما انت لو كلت كيلو تمر هتتسد. ولا لسه ما فهمتش كلامي؟ يعني انت لو دلوقتي كلت كيلو تمر ما انت هتتسد. سو سيمبل يعني. الفيسبوك فيه مشكلة؟ لا مش في مشكلة، وانا ما عملت اد لسامح وجيه باظت، فهمت؟ انا ما عملت اد لسامح وجيه باظت. فاحنا انا عملت ايه بقى؟ هقفل التليفون خالص، انت فاهم القصة؟ هقفل التليفون خالص، مع ان يعني مش منطقي يعني، بس احنا اتعودنا كده. اي حاجة تبوظ عندك اقفلها ورجها وافتحها، ماشي؟ يعني انت اي حاجه في حياتك، اي حاجه في حياتك تبوظ اي حاجه في حياتك تبوظ اقفلها ورجها جامد جامد جامد وافتحها تاني. لو ما اشتغلتش بقى انفخ فيها. اقول لك انا عيني مطروفه انفخ فيها، فاهم؟ حبيبي زي ما قلت لك، زي ما قلت لك حضرتك عندك اكله، والله الاكله قدامك اهي، كلت منها معلقتين، ها بطنك مرتاحه، كل كمان معلقتين، اول معلقتين تعبوا بطنك ما تكملش. واحد بيقول لك النظام ده ينفع الجرثومه، الجرثومه بتحب النظام بتاعي جدا، فكل لما كل ما تزود الجرثومه، يعني كل ما يعني النظام بتاعي تزود فيه، الجرثومه هتتبسط منك قوي، وتبقى صاحبتك بقى الجرثومه، تقعد انت والجرثومه بقى تفكروا مع بعض هنعمل ايه بكره، هنعمل ايه بعده، انت فاهم قصدي؟ هنعمل ايه بعده كده. فهمت حاجه ولا لا؟ ولا لسه ما فهمتش انا بقول ايه؟ بس وخلاص. في ناس انت بتبقى محدش يبعت فلوس، وده بقى يا جماعه والنبي لله ما حد يبعت فلوس، انا ما بعملش بيها حاجه، ما عنديش ما باخدش فلوس من اليوتيوب اصلا، ما حدش يبعت حاجه والنبي. يا دي النيله، الناس فاكره نفسها كده بتساعدني، انا كده هعيط، الفلوس رايحه لليوتيوب يا اخوانا. يا دي النيله والله العظيم الفلوس رايحه لليوتيوب، ها ما باخدش منهم حاجه. خلاص يا سامح حقك على اللي خلفوني، ما تبعتش ايادي يا ابني، انا حقك عليا معلش، يعني حقك عليا معلش يا ابني، انا غلطان، انا اللي قلت لك خش جوين، انا اسف، انا اسف يعني. ايوه هدى يا حسن، الجرثومه بتحب النظام، الثعلبه المناعيه. طب هو في ثعلبه مش مناعيه؟ عمر الثعلبه ما كانت مناعيه، عمر الثعلبه ما كانت مناعيه. هناء علي عايزه كشف، لا هو على الصفحه، على صفحه الفيسبوك هتلاقي فيه رقم اخره 66 اللي هو الكونتاكت بتاعنا، هتلاقيه على صفحه الفيسبوك. يا ساره يا عناني ادخلي يا بابا، اكتبي على اليوتيوب هنا كومنت يا ايه او اسماء، ادخلوا يا جماعه والنبي على اليوتيوب، اكتبوا للناس الكونتاكت اللي اخره 66، اللي اخره 66 عشان مش حافظ الرقم ده، اكتبوا لهم الكومنت هنا، محدش يأسك تو جوين. خلاص كل ما احط حد جوين الفيسبوك كله بيفصل. يا اما نتقابل على زوم بقى او على القهوه. لا مش هتطلع البث لان الخط هيقطع، الخط هيقطع. الاكزيما يا اسطوره، مالها ماريو ايه رايك في صيام 3 ايام عن الاكل والشرب، ميه بس؟ طب انا بعمل كده ساعات كتير عادي يعني، ايه اللي ايه رايك يعني؟ لا ما حدش يقول زياده حمض الفم، لا حمض المعده عمره ما بيزيد عن عن عن مستواه الطبيعي، حمض المعده بالعكس ده بيقل عن مستواه الطبيعي. حمض المعده انا بحب اسم زياد طبعا، وعلى فكره الدكتور زياد هو اللي بعد جابني من مصر، دكتور زياد لو مش بحب الاسم ما كنتش هاجي يعني، انا بحب اسم زياد فعلا. بص انا كنت املي من وانا طفل اسمي عبد الله، فاول بنت جت يعني اول مره قالت لي انا حامل في بنت، قعدت نايم 3 ايام يعني، انا كنت عارف انها حامل، ففي الشهر الرابع كنا في رمضان من 17 سنة، فقالت لي أنت ما اطمنتش عليا، أنا كنت عند الدكتور وليد هتلر. عند مين؟ الدكتور وليد هتلر، هو كان أستاذ نساء وصديق ليا أنا يعني، وطمني وعلى البيبي وبتاع. قلت لها ما أنا عارف إن أنت حامل يعني، أطمنك عليا. قالت لي حامل في بنوتة زي القمر، زي القمر. فقمت مديها ظهري ونايم. عدى بقى الفطار ما صحيتش فطرت، عدى الفجر تاني يوم ما صحيتش، صحيت على تاني يوم بقى بالليل لقيت عينيها وارمه وبتعيط بقى. انت فبقولها مالك يا بابا؟ انت انت ما اتبسطتش اما انا؟ قلت لها لا ما اتبسطتش. طب ايه اللي اتبسط؟ هو في حد يتبسط اما يعرف ان هيجي له بنت؟ ده حاجه غريبه قوي. فقامت قايله لي الايه بقى: اذا بشر احدهما بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فصبرت عليها سنتين وطلقتها دي، يعني برضو ما طولناش. ليه؟ ليه يا حبيبي ليه؟ لان هي مؤمنه قوي في لقطه، يعني انا فيها مستفز، اهدي شويه عليا. انا مش متخيل ان هجيب بنت، انا دماغي كلها في عبد الله وعبد الرحمن وعبد المطلب، يعني في دماغي شويه اسامي كده. ليه انت رحت بيا عند بنات؟ يعني هتبقى اسميها ايه بقى؟ فقالت لي هسميها نورين، فدي سميتها نورين. الثانيه كنت اسميها امال على اسم امي، ما انا امي اسمها امال ضياء الدين. امال ضياء الدين، قلت بقى ايه؟ انا هسميها امال تبقى ضياء الدين بقى، يعني بحيي ذكر ام انا بقى، فاهم؟ فقالت لي لا انا عايز اسمي بنتي كارما. قلت لها خلاص سمي انت بنتك كارما وانت سمي بنتك نورين. الواد اما جه انا بقى اللي سميته عبد الله. ومن ساعتها انا بقى قاعد ايه؟ بطلت انا اعمل الله. واحده بتقول لك وش ذنبها المسكينه؟ انها كانت متجوزاني، ده ذنبها الوحيد يعني. يا جماعة دي حكاية كوميدية، ما تقلبوهاش يعني ايه؟ ما تقلبوهاش حزن يعني. لا خلاص، نورين دلوقتي بقت كبيرة عندها 16 سنة، والعيال كلها كبرت يعني الحمد لله يعني. الكلام ده قديم يعني، يعني الكلام ده قديم. أنا دلوقتي خلاص بقت دماغي متفتحة ومؤمن بكل الأجناس. يعني مؤمن بكل الأجناس. الولد والبنت والشايب والجوكر والحاجات، كل مؤمن بكل الأجناس يعني. بص الحمار اللي اسمه هاني، وحمار اسمه هاني الحفناوي. بص حمار بيقول لك ايه؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس، انت هبل ولا ايه؟ بص بص بص بص، حتى تنزيل الجمله بتاعه حمار اسمه هاني، تخيل حمار اسمه هاني، فهمت؟ وانا بنتي اسمها امال، بس انا الحمد لله ان احنا ما سميناش البت امال برضو، لان احنا ايه يعني ايه؟ واحد بيقول لك يا الهي انت غبي، يا الهي انت جاي من سبيس تون يالا ولا ايه؟ اضغط على المكابح، اضغط على المكابح يا استاذ. انا احب الاسامي البنات ثلاثة، قلت سارة ونور ومريم، دول اللي انا احبهم. لكن والولاد كل ما عبد بحبه يعني. يعني بس انا كنت احب قوي عبد الله وعبد الرحمن. ما انت للادب يا هاني، هتقل ادبك هانفخك. ولعلمك وانا شاب لسه يعني في العشرينات، كان الدكاتره زمايلي بيخافوا مني. ليه؟ كنت بضرب يعني، كان اللي بيضايقني بضربه، انت فاهم؟ يعني بعد ما اتكلم كلمتين الاقي الحوار مش ماشي يعني، فاهم؟ قوم واكله قلم. فكان الناس تيجي عند الرعايه اللي انا فيها، يعدي عند الرعايه اللي انا فيها، يقولوا ايه هو مين اللي جوه؟ ضياء؟ لا مش داخل. بص قليل الادب بيقول لك يا عم انا بحبك، انت بعد ما بتتشتم بتحبني برضو؟ او ده حب من طرف واحد برضو، زي كتير حبوني من طرف واحد بالمناسبه. ازيك يا امال عامله ايه؟ على العموم انا طالع يعني النهارده بجدد الـ الحديث، وبجدد الجراح، وبجدد الاشجان والدموع والاهات والحاجات دي، بحب اجددها كل فتره يعني، كل فتره احب اجدد الحاجات دي. لان النهارده حصل بيني وبين زكا دولي عامله ايه، لا ضارب كذا واحد من زمايلي واكبر مني كمان، اقسم بالله. ده كان في واحد فيهم كان سينيور عليا يعني، فالسينيور سينيورتي في الجامعه دمها تقيل. ففي مره كلمني بطريقه بايخه، استنيت لما بقينا انا وهو لوحدينا، انت فاهم، في الاوضه لوحدينا، وقلت له بص، كان اسمه رامي، قلت له بص يلا، كان اكبر مني 4 سنين، قلت له بص يلا انا دلوقتي هديك قلم اخليك تمشي طول عمرك تبص وراك. طلع جري اقسم بالله. قلت له اطلع بقى قول لهم ضياء ضربني جوه. لو انت راجل تعرف تقولها او ردها عليا. هي طبيعتي كده يا باشا. خلصنا. عاجبك تتعامل معايا اتعامل، مش عاجبك اديني قفاك وامشي. هتقل ادبك؟ لا، هسفلتك. نهى وهبه، عم احضرك واشرب دخان معك. ولعي، كله يولع يا جماعه، كله يولع دخان. بعد كده اللايف نحبوك بالزاف، وانا بحبكم بالزاف بالزاف بالزاف. مفيش ولا بالزاف مع مع مع ما بحبهاش. انا بحبكم بالزاف، اهل المغرب كلهم بحبهم بالزاف. انا النهارده طالع اهزر من الاخر، ماشي؟ الكلام الجد انتوا عارفين. والله يا عبد المنعم كل السينيورز بتوعي ضربتهم وشتمتهم، كنت بحافظ على الصغيرين، لان الصغيرين دول مساكين. هو بيخش في حته يلاقي نفسه ايه؟ انا مجبر اسمع كلام ده؟ ممكن اسمع كلام ده؟ انت فاهم؟ غصب عني هسمع كلام لا، مش غصب عنك يا حبيبي. طول ما الكلام في حدود الادب واللياقه هسمعك. هتفتي وتقل ادبك عشان انت اكبر مني؟ لا. ساعتها اللي هتتكلم الرجوله. بس كان في وقت تاني اسمه محمد فهيم برضو، ده ضربته. وكان في وقت تاني اسمه هشام شحاته، ضربته بتاع اوعيه. كانوا بيستنوا، كان الناس كنت امشي يا ابني في الطرقه كله يبص الناحيه التانيه. خلاص، هو عارفين ان انا لو عيني جت في عينه والبصه ما عجبتنيش. عرفت بقى ليه؟ عرفت بقى تاريخي الاصلي ايه؟ ادي تاريخي الاصلي اهو. كله ولع سجاير، كله ايوه بيتنمروا على الصغيرين. برافو عليك، مين اللي قال؟ في حد كده شاطر قال ايوه الكبار ازيك يا سالي؟ طالما قلت ممدوح كوتونيلي يبقى صح، ممدوح الفانيلا مخرمة. ايوه عشان جونيور، جونيور لسه صغير. انا بقى لسه يعني لسه لسه لسه متخرج ومكتوب بالقلم الرصاص. فرئيس القسم بعت لي قال لي انت مضايق فلان الفلاني. قلت له يا باشا مضايقه في ايه؟ قال لي ضايقته. تقول قصدك ضربته؟ طب هو اشتكى لك ان انا ضربته؟ يروح القسم، روح القسم، ما يروحش رئيس قسمي، يروح القسم بتاع الويلي يقول لهم في دكتور زميلي ضربني، او انزل نقطه الجامعه تحت او المستشفى قول لهم دي العاضي ضربني لو انت عندك دم. لكن تروح تشتكي الاساتذه تقول لهم ضياء ضربني، ضياء شتمني، عيب عيب عيب. عشان كده حتى الشكوى اللي راحت في النقابه دكاتره، مفيش عيان اشتكى، مفيش عيان اشتكى. اللي اشتكى مين؟ دكاتره. ليه؟ ليه ليه ليه؟ يا ترى ليه الدكاتره اللي اشتكتني؟ وده سؤال. يعني ليه مفيش عيانين اشتكوني؟ ليه جمال عميره وكيل النقابه طلع على قناه في نفس الوقت؟ انا كنت شغال في عين شمس التخصصي على فكره، معتز عبد الفتاح، يبقى تعرفني. اسال عضاء العوده يا باشا هناك في رعايه الف ورعايه ب. محمد عبد المنعم بيقول ممدوح ده شايف له حد منزل له روشتة من كام يوم فيها 12 نوع دواء يكفوا رعايه كامله. هو ده اللي اتعلموه، ده اللي اتعلموه. ليه الدكاتره يا باشا هم اللي راحوا اشتكوني؟ ليه؟ ليه هم اللي اشتكوني؟ ليه العيانين ما اشتكونيش؟ ليه؟ تفتكر ليه؟ ما هو ده السؤال. ما هو جمال عمارة طلع يقول في القناة اللي كنت هطلع فيها بعد ما منعوني إعلاميا، منعوني إعلاميا أطلع، خرج هو طلع قعد مكاني في نفس القناة في نفس الميعاد بتاعي، طلع يقول إيه؟ اللي عنده شكوى من الدكتور ده يجي لنا. طب انا بقول له اهو اللي عنده شكوى يروح له، اللي عنده شكوى يروح لجمال عمير. انا موافق، روح لجمال عمير اشتكيني بقى هناك، يلا وانا موافق، يلا يا باشا. لكن مفيش عيان راح قال، راح قال دي العوده ضرني، مفيش، ما حصلتش، ما حصلتش خالص. بيلموا بقى هما بقى ايه الكتع اللي شبههم، الكتع ايه اللي شبههم. تعالى إيه انت كل انت مشيتي على النظام بتاعه، واه بص ايدي بص عيني مساء الخير. عارف الجو ده؟ ده جو صيع بقى، ده متطلقه على ارمله على عانس على دكتور متسدي. يبقى ايه؟ الدايرة كده كملت بقى، بقى في دايرة كاملة متكملة. ماشي؟ دايرة ايه كاملة؟ متطلقة على متسدي، على أرملة، على واحدة مش لاقية شغل. أنت فاهم القصة؟ أنت فاهم القصة ماشية إزاي؟ فإحنا نقوم عاملين إيه بقى؟ رباطية، رباطية إيه؟ مجاريح ضياء العوضي، كانوا عاملين زمان جروب اسمه كده. مجاريح ضياء العوضي. تخيل؟ تخيل مجاريح ضياء العوضي، ليه يا مدام؟ أنا عملت لك إيه يا مدام؟ هو حب من طرف واحد بس، أنا ما عنديش مشكلة في حاجة. يعني أنت بتحبيني بزيادة وأنا ما بحبكيش، مش مشكلة. يعني إزيك يا هدى يا بدران؟ واحدة بتقول لك أنا أرملة، ما عرفتش أضحك ولا أبكي، والله يا بابا حقتي وظروفك. أيوه كانوا عاملين جروب اسمه ضحايا ضياء العوضي. أدي واحد. طب أنا أقول لك على حاجة، أنا كنت طول عمري بحارب حاجتين. لا عايز الضيائيين، كانوا عاملين جروب اسمه الضيائيين، طلعت فشختهم. قلت مش عايز حد يعمل كده. لا عايز ضيائيين ولا عايز المطلقة دي كانت متجوزة محمود صح؟ أبو نسان صني؟ محمود أبو نسان صني ولا عماد الحلاق؟ مسيو عماد. أنا بشرى أخت سعاد بتاعت سويسرا من المغرب. أنا شعبيتي في المغرب خلاص، يعني أنا هنزل انتخابات في المغرب خلاص، يعني خلاص على وشك، على وشك خلاص. بس مش عايزين ننسى خالص رفعت شقوق عبد الشقوق. رفعت شقوق عبد الشقوق، ولكن انا رفعت شقوق عبد الشقوق. امال ايه يا فراخ؟ والمفروض يقول يا عم اخر كلمه مش فاهمها، انت اخر كلمه قلتها انا مش فاهمها. واحده رنداله حداد، وش معنى متثدي؟ متثدي مش بالسين، هي بالث. متثدي يعني، يعني عنده ثدي بس متصنع، يعني تصنع الثدي هو. يعني هو ربنا خلقه راجل يبقى فلات، صدره هو بطنه حته واحده كده، هو بقى عنده حاجه مدلدله كده انت فاهم، فبيبقاش عارفين نلبسه حماله ولا ننيمه على ظهره ولا يعني مش عارف. يعني التعامل مع الراجل المتسدي ده بتبقى التعامل، يعني انت فاهم، بتبقى انت عايز تبوسه ولا خد تعمل ولا. ده بقى حليب اللوز ينفعه، ده حليب اللوز ينفعه، او غسيل الكلى ينفعه. اغسل كليه تعيش مستور، اغسل كليه تعيش مستور. ازيك يا ساره يا عناني؟ انت جيتي هنا؟ مبروك المكدوبي، انت عامل ضجه في ليبيا. والله يا ابني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واني الى ما انزلت الي من خير فقير. طلعت له حاجات او بلية، يعني لو قام وقف ومشي هتلاقيه بلية من ورا، في لية، في لية، انت فاهم؟ يعني تسدي ولية، ما كده بقى كائن مش بني ادم، هو شبه البني ادم لانه بيتكلم، بس بينهج. هو بيتكلم يقول لك ايه؟ انا مش بحارب ضياء العوضي. امال بتحارب ايه؟ امال بتحارب ايه يا ابني؟ امال انت بتحارب ايه؟ يقول لك انا ما بحاربش ضياء العوضي. امال انت بتحارب مين انت؟ ما انت ما عندكش غير ضياء العوضي، بتنام وتصحى ضياء العوضي، بتنام وتصحى ضياء العوضي، بتنام وتصحى ضياء العوضي، ايه ده؟ وفي الاخر ما بحاربوش، امال انت بتعمل ايه؟ حليب اللوز وحليب البندق وحليب جوز الهند وحليب الشوك، في حاجه اسمها حليب الشوك؟ ده حتى يعني غلط حليب الشوك ده، يعني ممكن تتعور وانت بتشرب حليب الشوك ده. فاهم؟ غلط. نحن لا نزرع الشوك لكن نحن نحلب الشوك. نحن لا نزرع الشوك دي رواية، نحن نحلب الشوك الآن، لا نزرعه لكن نحلبه ونشربه. غيروا خلق الله بالظبط. إيمان العاصي هو بقى ده تحقيق وعد إبليس، لأمرنهم فليغيرن خلق الله. هو ده، هو ده خلق ربنا مش كده. الراجل استحالة، استحالة يكون بصدر حليب الخير. ده بتاع ريهام سعيد، ده برنامج مع برنامج السهرة حليب الخير، مع برنامج السهرة حليب الخير. انت عامل ضجه في كل مكان. الغيره يا دكتور، السرم بعيد عنك. اسلام، دي مش غيره يا بابا، ده سرم، اسمه سرم. يقول لك الدكتور رفعت شقوق عبد الشقوق مات ازاي؟ يقول لك صحي لقى سرمه لف على رقبته مات. يعني سرمه، لا سرمه مشنوق، شنق نفسه في الاوضه بالسرم، فاهم؟ ربط السرم كده. انا عامه في كل الاحوال كده كده بحب الهزار، وبحب التريقه، وبحب التنمر. يعني انا بحب التنمر قوي قوي، وبحب الهزار قوي. طول عمري كنت كده، كنت ساخر ساخر، طول عمري كنت ساخر. حتى كاظم الساخر، انا كنت طول عمري ساخر، فكنت لازم احول كل حاجه قدام الضحك يا اما هنموت يعني. وبعدين معروف ان الشعب المصري ابن نكته، زي الواد رفعت ده عرفت اسمه امه ايه؟ ابن نكته، فاهم؟ يقول لك بيتريق على احواله. طبعا ده كلام، لان هو لان اصل الشعب المصري الاصلي لا مش ابن نكته، هو متدين بطبعه. هو الليسي، هو السرم، حاجه شبه الفتق كده، حاجه بتنزل من البني ادم ما بيبقاش عارف هي طالعه منين ولا رايحه فين. انت فهمت حاجه؟ كانوا مزمنني ضياء الساخر، ضياء الدين الساخر، ضياء الدين زنكي. كوميديا سوداء والله يا بنتي، والله العظيم كوميديا سوداء. يعني يبقى اشرم ويطلع يتكلم، اشرم بقه مشقوق مشقوق ويطلع مشقوق، يقول شقوقه شقوقه عبد الشقوق مشقوق. عيب عيب عيب يا اخي، عيب. اللي بيته من ازاز، ده انت مش بيتك من ازاز، ده انت ما عندكش بيت يا شحات. لا اله الا الله. والنبي يا جماعه، فتق فتق سرمي مش سري، فتق عنده فتق سرمي. المهم سعاد عامله ايه يا بشرى؟ واهل المغرب كلهم عاملين ايه؟ ممكن تكون البطاطس اللي كلتها مش حلوه يعني. استئصال سرم؟ ما اعرفهاش يعني، هو لو مشي على النظام سرمه هيتحسن. محمد مرجان، هيقصقصوا ويخلوا الناس تكرهك وما تستفادش؟ لا بالعكس، الناس كلها بتحبني. يعني المدام بتقول لي كل الناس بتحبك، وانا مقتنع برأي المدام، والناس كلها بتقابلني بتسلم عليا. انا رحت امبارح فندق موفنبيك هنا جنب المطار، لقيت الناس كلها عارفاني يا ابني. سوريين ولبنانيين وفلسطينيين واردنيين، انت فاهم؟ الناس كلها لقيتها بتحبني وبتسلموا عليا وبيحضنوني. انا حسيت حب الناس اما خرجت بره مصر. لم اجد عداء ليا نهائي. واحد بيقول ازاي بتتكلم بالقران والسنه وبتتنكر على خلق الله ازاي دي؟ شوف حسان بن ثابت قال ايه على قريش وانت تفهم انا بقول ايه. انا ما بتكلمش على ناس عاديه، انا بتكلم على ناس منافقه، وناس منافقه، ومش منافقه بس، وتدعي المثاليه. كل واحد فيهم بليه ويقول لك اصل ما بشربش سجاير، ازاي هتصدق واحد بيشرب سجاير يا بليه؟ عرفت بقى انتوا بتفكروا ازاي؟ اللي بيفكر كده، اللي بيتكلم بالقران والسنه لازم ياخد حقه بدراعه. ولا هقول له بقى وهو معدي شتمني الله يسامحك واودي وشي كده؟ لا، ده جبن، هو استنفر فيا الرجوله وانا ما كنتش فاضي. بقى دلوقتي فضيت خلاص، اللي هيتكلم عليا كلمة هسلخ اللي خلفته، انتهى. وفي الآخر برضو في سبيل الله، عشان هما كفرة وبيبيعوا لكم السم وبيستعبدوكوا وألهوا نفسهم عليكم. أنا بفك رقبتك في الآخر، أنا بفك رقبتك، أنت بفكش رقبتي، أنا رقبتي مفكوكة يا حبيبي، انا خلاص خلصت نفسي، فهمت؟ انت اللي عندك مشكله معاهم، انت اللي بيقلهوا نفسهم عليك، انت اللي بيدوك دواء، انت اللي بيخلوك تبقى عبد التحاليل، انت اللي بيخلوك تمشي وراهم من غير ما تفكر بس. لكن هتقولي قصقصوا ويكرهوا الناس فيك، انسى دي خالص خالص، لان حب الناس مش بايديك انت ولا بايدي انا. حب الناس ده يعني بص، اذا احب الله عبدا قال لجبريل اني احب فلانا فادعوا الملائكه اني احب فلانا فاحبوه. الملائكه بتنزل الارض تقول ان الله يحب فلانا فاحبوه. الحب اللي اتزرع في قلب الناس، الحب اللي اتزرع في قلب الناس انا مش ماليش يد فيه اصلا، ولا ابتغيته ولا ابتغيته. الناس حبتني من محبه، من بامر من جواهم مش مني انا اصلا. واللي هيكرهني عشان باخد حقي حبه مش لازمني، واللي بيتابعني وعايزني على مزاجه ما يتابعنيش. اللي هيتابعني عشان على مزاجك اوعى تفتكر دي خالص، ولا تحطها في دماغك ان انا فارق معايا حبك من عدمه. انا بعمل لله وبحب مصلحة الناس في الله، بحب مصلحة الناس في الله، مش مستني من حد حاجة، لا ابتغي من وراك اجر. انا اجري باخده من اللي بيفضل من اللي مخفش، لكن انا وزعت علمي ببلاش. والدليل ان علمي كله اتسرق، علمي كله اتسرق لان انا طلعت علمي كله للناس مرة واحدة. انا مش مؤمن بالابراج، بس انا مواليد 24 مارس، انا مواليد شهر جمادى الاول سنة 1400 هجرية. جمادى الاول 1400 هجرية، يعني بالهجري بالهجري انا تميت في جمادى اللي فات 47 سنة. بالشهور الميلادية مواليد 1980 24 مارس. فالشهر ده ان شاء الله على الميلادي في البطاقة اتم 46 سنة. ازيك خالد عادي؟ انا ما خبيتش عندي معلومة واحدة، عندي كان بيجيلي الناس في العيادة بعد ما يدفعوا الفلوس تقولي الكلام ده انت قلته. ازيك يا ساره يا سيد؟ الكلام ده انت قلته في اللايفات، انا عايزه كلام زياده. قلت لها ما عنديش كلام زياده، اقسم بالله، اقسم بالله العظيم اني ما عنديش، اني ما عنديش كلمه زياده اقولها في الكشف، بس الناس بتكسل. انا ما عنديش كلمه زياده اقولها في كشفي. مياده كانت شغاله معايا في العياده قالت لي انت بتقول كلامك كله في اللايفات، الناس هتجيلك ليه؟ ما كانش همي فلوس، ما كانش همي فلوس، افهموا انا طلعت كل كلامي بره. فاتسرق ومش زعلان انه اتسرق، انا زعلان ان انتوا بعرف مش لحد النهارده مش فاهمين انا بعمل ايه. كل واحد يقول لك ايه والنبي ما تشتمهمش لاحسن ياخدوا من حسناتك، والنبي ما تشتمهمش لاحسن مش عارف ايه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عملت لله من الاول للاخر لله، من الاول للاخر لله، وفي الله، وبحارب في الله، وبتحارب في الله، وهموت وانا بقول كلمه الحق ونقطه. قال ما تشتمشي لاحسن الناس هتكرهك، اللي يكره في الحق مش عايزه، اللي يكرهني في الحق مش عايزه، واللي هينتقدني في الحق مش عايزه، واللي هيدور على ثغرات ليا عشان يوقعني ويقول لك اصل انا عايز مصلحتك مش عايزه، واللي هينصحني بكلام ما يعجبنيش مش عايزه. انا بدافع عن حاجه واحده، حق ربنا. وخلي بالك فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبة. أنا بشوف بقى كام رقبة بحاول أفكها، كام رقبة بحاول أفكها، يمكن ربنا يرحم رقبتي يوم ما قبله. بس بس، ومش عايز حاجة تاني من حد، مش عايز أجر من حد، مش عايز فلوس من حد. لكن الفلوس أما تجيلي بالكشف اللي أنا عايزه أنا حر. شوف شوف كريم كراتة بيكشف الاونلاين بكام وهو صفر علم، صفر علم، زيرو علم. بعد ده كله الناس تقول لك كشفوا بكذا علي انا. لا يا حبيبي، وانت عايز اعيش ازاي؟ ما انا اكل، انا مش شغال سمكاري وبالصبح دكتور. لا، انا شغال دكتور في الاول وفي الاخر. فاللي بيجيلي من وراكو واحد في الالف، يعني لو خبيت علمي وخليته بفلوس وما طلعتلكوش كان زماني عملت ملايين. الله، هو مفيش تفكير؟ اللي بيفضل لي 1% من الاصل بتاعي. لكن انا مش عايز برضه، مش عايز فلوس. انا عايز الناس تصح، بفك رقبتك انت. في الاخر عايز منك دعوة كويسة، لو انت شايف ده كلام صح، شايف انه كلام مش صح، اديني ظهرك وغور في داهية يا عم، مش عايزك. بس ما تأذينيش انا. لو اذيتني هنفخ اللي خلفوك، بلدي وسكة. ادي نيتي ناحيتكو، نيتي ناحيتكو انتوا عرفتوها. ومن زمان مش النهاردة. واللي عملته محدش عمله فعلا يا هدى يا حسن. ولا حد كان هيتجرأ يعمل اللي انا عملته ده اصلا. بس. على المهم انا هقفل معاكو عشان برضو هو ناقص على الفجر هنا حاجات بسيطه الحق اكل لقمه. ما انا ما اكلتش حاجه من المغرب، برضو عايز اكل تمرايه كده واشرب حاجه او ما اعمل قهوه. مريت بتقول لك احنا لما نشوف حراك بتخف. بص اقول لك على حاجه، انا في ناس كتير بداوا معايا مشواري وانقلبوا عليا، واسامي حافظهم بالاسم. كنت دايما بقول ما انا ما بفرحش باللمه الكدابه. عارف كل واحد فيهم بقى كان ليه مصلحه عندي ما لقاهاش موجوده، كل واحد كان عايز يكسب من ورايا حاجه ما لقاهاش موجوده، كل واحد كان عايز اهتمام خاص ما لقاهوش موجود، كل واحد اتقمص مني. لا، اوعى تعمل كده، انت كده مش حقاني، انت كده صاحب مصلحه. ولعلمك انا ما بيفرقش معايا الناس خالص، ولا بيفرق معايا الناس وكلامهم. كان اول ما الجامعه هددتني اقول لهم خلاص هشيل الفيديو. ما هم هددوني الاول، شيل فيديو التكميم. قلت لهم لا، مش هشيل فيديو التكميم. قالوا لي خلاص انقطاع عن العمل، وانا كنت منقطع وانقطعت. انا اللي انقطعت عن العمل اصلا، ده بمزاجي. ولو كنت عايز ارجع كنت رجعت، كنت جبت محامي وقضيه بشيلن. عارف ليه؟ عشان تلات ارباع جامعه عين شمس قاعدين بره في اعارات منقطعين. اشمعنى انا الوحيد اللي خدوا معايا اكشن؟ عشان يا باشا حطيت عليهم. جت النقابة، أنا لا ببيع دواء، لا ببيع دواء ولا بدي أعشاب ولا بقولك سم النحل. قلت لك امشي صح هتبقى بخير، امشي صح هتخف، امشي صح مش هتبقى عبد عند حد. أنا عايزك ما تبقاش عبد عند حد، بفك رقبتك أنت. يمكن ربنا ساعتها يستقبلني وانا رقبتي مفكوكه يا ابني، من عليا دين ليه؟ انا عبد الله وانت عبد لله. كل اللي بعمله معاك حاجه واحده بس، بفك رقبتك من قيد العبوديه. هم استعبدوك خلوك عبد للجايد لاينز، وعبد للاراء الاف دي اي، وعبد للجمعيه الامريكيه للسكر، وعبد للجمعيه الامريكيه لصناعه المرض. صنعوا فيك المرض وخلوك انت عايش في الوهم. وظيفتي احقق لك النتيجه، تشوف الحقيقه حقيقه. ياما ناس انقلبوا عليا، كانوا دايره مقربه، بس انا عمري ما اطمنت لحد. وعارف ان في اول مطب هيبان الذكر والعيل الطري، هيبان الحقاني من صاحب المصلحة، هيبان كل حاجة. ده اللي أنا بقوله لكم. اتقوا ربنا في الامانه اللي سابها عندكم. ساب عندكم جسم سليم، تسلموا له جسم سليم، مش بغسل كلى وباخد دواء للضغط واصلي مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. انت صحيح طول ما انت ماشي صح. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلي بالكم من نفسكم، تامر الباز خلي بالك من نفسك يا حبيب اخوك. محمد عبد المنعم انا مش شفتكش وانا في مصر، ربنا يا رب يجمعنا ان شاء الله في يوم في ايام احسن من كده، ولو رجعت مصر اكيد هكلمك واشوفك. علاء نوفل من الناس اللي انا بحبهم، بس انا مش شفتوش لحد النهارده مقابله صريحه. وانا بشكر تامر الباز بالاخص، لانه تامر الباز زي ما استحملني يعني، لان انا ضغطت عليه جامد في الاول يعني، وهو استحمل الصراحه يعني. الراجل قدر واستحمل وصبر عليا، لان انا ما كنتش فاضي الصراحه في الاول اقعد اشرح بقى واتابع واشوف انت وصلت لفين والكلام ده كله. لا لا لا خالص، ما كانش عندي ده. بس تامر كان من الناس يعني اللي فهم الراجل ده بيتكلم ازاي، وقدر العلم اللي عنده وانكسر لي، فاهم يعني؟ فاهم، خفض ليا جناح الذل من الرحمه بالبلدي، خفض جناحه. لكن هتناطح فيا انت وهو مالهاش لازمه، انا ما بتناطحش اصلا. تامر يا باز اثبت على الحق، محمد عبد المنعم شد حيلك، علاء نوفل خلي بالك من نفسك، وكلكم خلي بالكم من نفسكم. انا عايزكم تبقوا كويسين. وهبه صلاح، ازيك يا هبه يا حبيبتي؟ هبه صلاح يا جماعه الدكتوره اللي كانت عملت معايا لايف من فتره، هي من اشد الداعمين ومن اشد المتبنيين، وبعتبرها تلمستي. في دكتور اسمه احمد عبد الباري هنا معانا على اللايف من بدري، انا ما اعرفوش وما قالش ولا تعليق، بس انا موافق عادي يعني. بشكركم، وخلي بالكم انا طبيب من المغرب، اعمل لنا كورسات. لموا لموا لموا بعض. تامر يا باز حط رقمك هنا، والدكاتره اللي عايزه تتواصل معانا ونعمل لهم كورسات، انا موافق. وتتسجل بقى، نعملها على زوم او نعملها على جوجل ميت والحاجات دي، وانا موافق. خلي بالكم من نفسكم، وما تزعلوش مني من عصبيتي، هي طبيعة شخصيتي كده. ماشي، وبس هي طبيعة شخصيتي كده، مش هقدر يعني اغير فيها وانا عندي 46 سنة بقى خلاص يعني. دكتور ميرفت محمد، دكتور تامر ونعم الاخلاق، انت لجنة. طالما قلت دكتور تامر ونعم الاخلاق يبقى انت لجنة. زي هبة صلاح طلعتها عندي لايف وسبتها في الاوضة تعمل اللايف، ودخلت مكتبي ما جابتش سيرتي اصلا في اللايف. كل لما تتكلم تقول تامر الباز هو اللي قال لي، تامر الباز هو اللي اخرب بيتكم، وانا جايبكم تعملوا دعايه لبعض، هو انا قاعده في مكتبي؟ يا نهار اسود. هبه صلاح عملت معايا شغل ما حدش عمله، لخصت ليا 7 أو 8 محاضرات PDF ودوكيومنتس، وجابت لي برنامج يحط ترجمه. هبه صلاح عملت معايا شغل عالي. مش هنسى طبعا فضل الدكتوره مياده، وهي زوجتي يعني عشان تبقوا عارفين، هي كانت شغاله معايا، وهي اللي بتعمل المونتاج وبتعمل الفيديوهات دي. خلي بالكم من نفسكم، واتمنى ان اشوفكم دايما في احسن حال. ولو انا مت انا مطمن ان في ناس شايله الرساله لحد الاخر، احنا بين يدي الساعه، فخلاص ده آخر الزمان، لازم الحق يظهر، ولازم القرية يجيلها منذر، والمنذر جالكم. السلام عليكم. السلام عليكم.